من نجاسة، فمن قال بأنها طاهرة قال يجوز استعماله والخروج من الخلاف المستحب. الأولى لك ألا تعمل، لأنك لو تعطرت لهذه الكلية ودخلت الصلاة بعضهم يقول صلاتك باطلة والآخر يقول صلاتك يعني صحيحة مع خلاف الأول، ولا بد أن تخرج من الخلاف، لأن أنت محطوط بين أمرين، إما صلاة باطلة وإما صلاة صحيحة. لكن لو واحد قال الصلاة صحيحة وأنت ممكن تأثم تمر هذا، والآخر يقول لا تأثم، لكن هذا يكون صلاة باطلة لأنك تحمل نجاسة، كأن الذي يدخل يصلي فيحمل الخمر في جيبه، فهذا حمل لنجاسة على قول الجمهور فصلاة تبطل. نعم. الأصل في البيع والشراء حل. طيب المسألة على التفصيل اللي فصلناه، أصل وفرع. أصل إن بيع الخمر حرام، الفرع ما توصل به للخمر فهو حرام. طيب البائع له حالتان، الحالة الأولى متأكد من أن الذي سيشتري سيستخدمه في حرام، هذا يحرم عليه البيع بالاتفاق، يحرم عليه متأكد، يحرم عليه البيع، بل والصحيح الراجح أن البيع باطل على قول الحنابلة، هذا هو الراجح، وإن في المال حرام لا يجوز أن هو يأكل. طيب الحالة الثانية يكون متوهم، الرجل شكله غريب يعني ممكن يستعمله، شكله يعني يقال مثلا ايه وقفته كده غلط، اكيد عايز يستخدمه الحرام، ماشي متوهم، المتوهم طلب الشفعية يكره، والنووي رد التحريم، لان احنا بنتعبد لله بغلبة الظن مش باليقين، فان كان متوهم وارتفع التوهم هذا غلبة الظن فلا يجوز له بيعه خلاص، وفي قول الشفعية يكره. اما اذا كان ما يعرفش حاله، مسكوت عنه، مجهول في تعامله، يعطيه ولا مشاحة عليه، هذا هو ما كل ما تقمر. أنا أقول حتى في ماء الشعير اللي هو بيتباع في السعودية، أنا سألت حتى شيخنا الشيخ محمود الله يحفظه شلون قضية رقم يعني الرجل، فخرج من غير العلم أصلا، فهو قال إن فيها الناس الحظة ممكن تتخمر ماء الشعير اللي هو بيخسف، إذا كان ماء الشعير بيخسف هذا بيخمر أولا، أو في مادة حظة ومادة حظة لتتخمر فهذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. أنا هأتي بالصور الكثيرة بعد ما نخلص الأسئلة، أنا هأتي بالصور لتبين أن الناس كلها بتعيش في حرام يعني. لا الأصل في الأعيان، هذا الأصل لازم تضبطوه، الأصل في الأعيان الطهارة، إلا أن يدل الدليل على النجاسة. قبل الآية طاهرة. طاهرة. مفيش كما فيش كده كده يعني يجب على الفرد ان يقول هذه نجده فجنبوها الزام، طب ما فيش المكان اللي بيتجنب فيه فاهم بقى الصحراء، ها الصحراء مش الصحراء مش حد بيروح يبيت في الصحراء، هم يعني في السفر رفعها في شوارع كانت انهار يا شيخ، انهار انهار هنا، كانت انهار خمار كثيرة كثير جميع هذا الرجل يروح يبطل الصحر الصحراء والسحر، فمثلا قلت لك البحث فيها طويل والخلاف عريض في أمر الطهارة والنجاسة، لأن يعني صراحة وإنصافا كلمة رج كلمة مشتركة في اللفظ، اللفظ هذا مشترك، مشترك بين القدر وبين النجس وبين الشيء المختلط، لبس من عمل الشيطان مخلوط بخير وشر، هو على إطلاقه ما يكونش إيش نجس، لكن آثار الصحابة هي اللي ممكن تشعر بنجاستها. لا كيف يا سيدي؟ صحيح هذا؟ نعم. باليمين. الثوب الحرير الثوب الحرير نجس، الثوب الحرير حرام لذاتي، لذاتي النجس لذاتي ما تحملها، ما فيش انفكاك جهة هنا، الآن في انفكاك جهة، الحرير نجس لذاتي، فصلنا القول سابقا كثيرا، لكن النجس النجس لذاتي، فإذا حمله حمل نجاسه، والطهارة شرط من شروط الصلاة تحريم الخمر؟ آه نعم، فرضت قبل تحريم الخمر، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكان عقل